أحلاها هي جات طلت للتل بنات أحلاها هي جات طلت للتل بنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي موديها زغروطة يا لبنات بارك الله هي جات يا عروسة تقول الجمرة وعريسك جد وهرة يا عروسة تقول الجمرة وعريسك جد وهرة محلاكي وسط الصغرى والدنيا ضواكي زناك الليلة بذات العشرة في دار العز تبات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات بارك الله هاي جات لمي ما يا فرحتها فرحانة لبنيتها لمي ما يا فرحتها فرحانة لبنيتها خالتها يا عمتها يا كل الحفلات زغروطة على منيتها جابت لي الليتل بنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله يا نجات يمي ما يا الحنينة مي مثل عزيز علينا يمي ما يا الحنينة مي مثل عزيز علينا فرحنا لك وحنا جينا للي جابت وضمات جابت الفرح بينا هو وللت البنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها صغروطة يا لبنات بارك الله يا جات بابا هاوي وقلب كبير حنين وين بابا هاوي وقلب كبير حنين هوينا زاهي العين يسمع في البنايات زاهي زهو سلطين فرحت للبنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات تبارك الله هاي جات في وسط أصحابك يا عريس بين حبابك وانت في وسط أصحابك يا عريس بين حبابك وين اللي ولدت وجابك باباك عزيز الذات يفرح ويصون شبابك يدعي في كل صلاة خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنات بارك الله هاي جات محلاها هالتصديرة في ليلة فرح كبيرة محلاها هالتصديرة في ليلة فرح كبيرة تصويرة ورا تصويرة ليلة بالنور بوات شرال فرح كبيرة فرحتكم يا لبنان خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواتيها زغروطة يا لبنان بارك الله هاي جات